Lección 36. Las vacaciones. L'autre. Eduardo, c'est le congé de juillet. بغي يدوز العطلة في المغرب و تاين دم السفر مع صاحبو خوليان ادواردو وخوليان. اخيرا غادي نمشي نسافر في جويلي. بخير، حتى انا في الخدمة عطاوني جويلي. ايوا صافي، نمشيو بجوجنا للمغرب. انا باغي نمشي ليه بزاف، عاودوا لي بزاف على هاد البلاد، بغيت نعرفو. حتى انا نمشيو في طوموبيلتي. واخا نمشي بالطوموبيل حسن باش نتساراو بها كيما بغينا. منين غادي ندخلو؟ من الاحسن ناخذ الباطو من الخزيرات لسبتة وندخلو من الحدود تما، وهكاك نيت نشوفو سبتة. بخير، هنا طريق غادي ناخدو. شفت في الانترنت شي حاجة على هاد البلاد، نقدروا نمشيو لتطوان هو الاول، من بعد نقدروا نمشيو لشفشاون. قالوا لي كتشبه لواحد الفيلاج صغير في الجبل في كاديس، ومن بعد غادي نمشيو لفاس، إفران، مراكش، ورزازات، زاكورة، أكادير، الصويرة، الرباط، أصيلة، طنجة، ونرجعو إسبانيا. واخا، في سفر آخر نمشيو نشوفو الريف والشاطئ البلاد. واخا.